بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أقوم بزيارة بعض أحبائنا من المرضى، نقوم بالدعاء لهم في حالة مرضهم، فهل ورد في الشرع الشريف ما يفيد الدعاء للمريض عند زيارته، وهل لذلك فائدة وأثر؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن المقرر شرعا أن عيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم على المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وقد رتب الشرع الشريف على عيادة المريض أجرا عظيما لما فيها من الألفة والشفقة، ولما يدخل على المريض من الأنس بعائده والسكون إلى كلامه. والدعاء للمريض في الأصل مطلوب على كل حال. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد رغب الشرع الشريف في خصوص دعاء المسلم لأخيه وبين أنه مستجاب. فعن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل يستجاب. وكان بعض السلف الصالح إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لغيره بتلك الدعوة، ليدعو له الملك بمثلها فيكون أعون للاستجابة. فإذا كان الدعاء في الأحوال والأوقات والأمكنة الفاضلة كان أشد استحبابا وزادت فضيلته ورجي قبوله وإجابته. من هذه الأوقات والأماكن الفاضلة وقت زيارة المريض ومكانه. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما، أي يزور مسلما، غدوة يعني أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي آخر النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الملائكة للزائر معناها الدعاء له بالمغفرة، والخريف في الجنة معناه البستان. فما أجمل منزلة ومكانة من يعود المرضى ويزورهم ويدعو لهم بالشفاء. إنها المنزلة العالية، استغفار الملائكة والنعيم المقيم في الجنة. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا وأن يعافيهم وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: زوجي يحلف كثيرا على أقل الأشياء، وفي بعض الأحيان يحلف كاذبا، وهو الآن يريد أن يتوب إلى الله، فماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف، لأن كثرة الحلف مذمومة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف هو كثير الحلف في الحق والباطل. وقال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، والمراد الامتناع من الحلف على أحد أقوال العلماء. والحكمة في الأمر بتقليل الحلف بالله أن من حلف في كل قليل وكثير بالله تعالى انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وقع، فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة، فيختل الغرض الأصلي من اليمين. ولذا كره الحلف في البيع والشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وإذا حلف المسلم فلا يجوز الحلف إلا بالله، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل هذا الحديث على أمرين: الأول الزجر عن الحلف بغير الله، الثاني أن من حلف بغير الله لم تنعقد يمينه. وأما حلفه كاذبا فهو كبيرة من الكبائر، فمن فعل ذلك فإنه يأثم بهذا الحلف باتفاق المسلمين، وعليه أن يستغفر الله تعالى. وهذه اليمين تسمى باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني عودا من السواك. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والواجب على هذا الزوج التوبة والندم والاستغفار من هذا الفعل الشنيع. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وشروط التوبة هي الإقلاع عن الفعل والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود إليه، وباب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه. ولا تجب الكفارة في اليمين الغموس على القول الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لضيفنا الدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.